وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا يا أيها النبي إنا